بسم الله. فعندما نسأله: يا معشر المسلمين استحيوا من الله، هو الذي نفسي بيده، إني لا أضل حين أذهب للغاية في الفضاء. مقنعا، تفضل. نعم، عن أبي وثر، متقنعا بثوب استحياء من ربي. ما حال هذا الحديث، هذا الأثر؟ نعم، سنده صحيح، لكن ذكر الدارقطني في اختلاف على الزهري. فما هو الاختلاف الذي على الزهري؟ ذكر الدارقطني أن في اختلافا على الزهري، فما هو الاختلاف الذي على الزهري؟ ما لكم لا تجيبون؟ الاختلاف الذي على الزهري أن يونس يرويه عن الزهري عن عروة عن أبيه عن أبي بكر، خالفه معمر فرواه عن الزهري عن عروة عن عائشة عن أبي بكر، وهكذا عقيل خالفهم فرواه عن الزهري عن أبي بكر مرسلا. والدارقطني يشير إلى إعلانه، فرواه عقيل عن الزهري مرسلا عن أبي بكر، ورواه يونس كما هو عندنا عن الزهري عن عروة عن أبيه عن أبي بكر، خالفه معمر فرواه عن الزهري عن عروة عن عائشة، أي خالته. فالأثر في اختلاف ومعناه جميل، وفيه وصية للمسلمين ونصيحة وتوجيه من أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في الحث على الاستحياء، فإن الحياء كما تقدم معكم لا يأتي إلا بخير، والحياء كله خير، فإذا فقد الحياء فقد الخير، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهكذا الحياء خلق الإسلام، إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. وهكذا ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أن الإيمان والحياء قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر، فلا بد من الحياء كما تقدم معكم في قول الشاعر أيضا: يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. وإيش من خير في الدنيا وما فيش حياء والعياذ بالله، وترى من الفعال ما ترى من قبائحها، وترى من الأقوال تسمع من الأقوال ما تسمع من القبيح، ومن الأخلاق وغير ذلك من الأمور والعقائد الفاسدة، لا يستحيون مع الله يشركون، أو لا يستحيون من الله يشركون به جل وعلا، ما فيهم حياء المشركون. وهكذا العصاة الزناة اللواط ما يستحيون من الله، المرابون ما يستحيون من الله ولا يخافون الله. فالحاصل ارتكبون الصعب والذلول إذا فقد الحياء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. فإذا الحياء كما تقدم معنا زينة الإيمان، فالإيمان عريان لباسه التقوى وزينته الحياء، قاله وهب بن منبه رحمه الله. والحياء كما بوب الإمام هنا من الأسباب التي يهرب بها الشخص من المعاصي، فإن الباب الذي نحن بصدد الكلام عليه باب الهرب من الخطايا والذنوب، فمن توفر عنده الحياء هرب من الخطايا والذنوب، استحي من الله أن يراه وهو على خلاف الصواب، أن يراه وهو يزاول المعاصي والعياذ بالله، وأن يراه على العظائم والكبائر، يستحي من ربه، من ربه سبحانه وتعالى يستحي من ربه. وأما الذي لا يستحي فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ما يبالي. يسعى الإنسان في أن يوفر هذا الخلق العظيم، فمنه اكتسابي ومنه جبلي، فيسعى الإنسان في توفير هذا الخلق العظيم، خلق الحياة من الله، خلق الحياة من خلقه، تكون حياته معمورة بالحياة. فهذا الأثر جميل: يا معشر المسلمين استحيوا من الله، وذكر حياءه من الله رضوان الله تعالى عليه، فوالذي نفسي بيده إني لأظل حين أذهب إلى الغائط في الفضاء متقنعا بثوب استحياء من ربي. أنه لا يرى على هذه الهيئة، مع أنه مشروع التكشف هنا لقضاء الحاجة، كما تقدم معكم الحالات الاستثنائية التي يجوز فيها كشف العورة، وإلا الأصل كما قال ذلك الصحابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. هذه عوراتكم تأتوا منها وتذروا منها، تكشفوا ولا تكشفوا، فلا يجوز لكم. الأصل احفظ عورتك إلا ما أذن لك بالتكشف فيه، من زوجك وما ملكت يمينك وعند قضاء الحاجة وغير ذلك من الأمور، وعند الاغتسال ما فيه مانع أنك تتكشف. وأما فيما سوى ذلك من الحالات وعند العرض للطبيب للضرورة، هذه حالات مستثناة، والأصل احفظ عورتك حتى ولو كنت خاليا. عند من؟ حتى ولو كنت خاليا. قال: يا رسول الله، إذا كان أحدنا خاليا، قال: الله أحق أن يستحيى منه. لا تقول الدنيا حر وأنا أريد أتكشف وأخلع ثيابي، ارمي بهذا هنا وارمي بهذا هنا، والمروحة فوقي والمكيف فوقي، وكان ما جاب شيء، هذا ما يصلح منك هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أحق أن يستحيى منه. فلا تتكشف الخلوة وتقول: أنا ما فيش حد يراني. وقد اختلف العلماء في التكشف بالخلوة، وجمهور أهل العلم على التحريم لهذا الحديث، وللحديث المتقدم: احفظ عورتك، فإنه لم يؤذن إلا في حالات معينة. هذا قول جمهور أهل العلم. خالف المالكية وقالوا بالكراهة، فلا يصل إلى حد التحريم التكشف إذا كان وحده ما في أحد عنده، وإنما هو مكروه سواء كان الأمر ذا أو ذاك، فينبغي للشخص التحفظ في عورته وأن لا يكشفها حتى لو كان وحده، ما بالك بعض الناس ربما يقضي حاجته بجانب الناس، ورسول الله إذا قضى حاجته أبعد المذهب ولا أحد يراه. بعض الناس ربما في السوق في أي مكان يجلس ويرفع إزارة ولا يبالي بأحد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: احفظ عورتك. فنحفظ عوراتنا جميعا ولا نكشفها إلا فيما لا بد منه. فبعضهم يقول: أنت رجال يغتسل عريان بجانب الناس، كما كنا نسمع قبله، إذا استحيا واحد من الناس ما يغتسل عريان حياء من الحاضرين، يقول: هذا ما هو رجال، أنت رجال يا رجال. ما في مانع المرأة اللي تغطي عورتها، لا إله إلا الله، انظر إلى مفاهيم الجهال. يقول لك: أنت رجل، هذه الرجولة تكشف. الله، ما هي الرجولة هذه أبدا. وقد سمعتم عن أولئك الأخيار وأن الله أنزل فيهم: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. أنها نزلت في قوم كانوا يجامعون نساءهم ويستحيون من الله سبحانه وتعالى، فنزلت هذه الآية. انظروا لنا إخوان البخاري سبب نزول هذه الآية، نقرأه في: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. وسمعت أن الحياة كله خير ولا يأتي إلا بخير، فالذي عنده حياة كما تقدم معكم يستحي من الله ومن مطالعة الله سبحانه وتعالى له، وهو يزاول بعض ما لا يجوز. والذي عنده حياء أيضا كذلك يستحي من الله أنه يستعمل نعمه في غير مرضاته، فلا يبذل المال إلا فيما أبيح له، ولا يحارب الله بنعم الله. والذي ما يستحي يحارب الله، يبني ربما المراقص ويستدعي الراقصات ويستدعي المغنين ويستدعي الفجرة، ما عنده حياء من الله. الذي عنده حياء يستحي أنه يصرف نعمة من نعم الله في غير مرضاة الله سبحانه وتعالى، ما عنده استعداد يأتي بمغني ويأتي بفاجر ويحارب الله بهذه النعم أبدا، ولا يخطر على باله هذا، لأن الله أنعم عليه بالمال هذا، كيف يأتي بالراقصات يأتي بالمغنيات؟ هذا دمار، دمار للبلاد وللعباد، أن يحارب الله بنعمه. قال رحمه الله، لازلنا مع الأحاديث التي ساقها من هذا الباب تتعلق بسبب من أسباب الهروب من المعاصي والذنوب، وهو الحياء، ونحن في باب الهرب. قال: أخبرنا مالك بن مغول قال: سمعت أبا ربيعة يحدث عن الحسن، وهذا مرسل كما ترى، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم يحب أن يدخل الجنة. وهذا على سياق استفهام، أكلكم يحب أن يدخل الجنة؟ لأن الجواب قالوا نعم، فهو على تقدير استفهام محذوف، تقديره أكلكم يحب أن يدخل الجنة. ولا شك هذه أمنية الصالحين وأمنية الأبرار الأخيار، أنهم يسعون مشمرين جادين في الوصول إلى مرضاة رب العالمين والفوز بجناته، هذا مطلب الصلحاء، وما هاجروا من مكة إلا من أجل هذا، أن الله يرضى عنهم ويدخلهم الجنة، وما قاتلوا وبذلوا أنفسهم وهي أغلى ما عندهم إلا من أجل هذا، من أجل مرضاة الله سبحانه وتعالى والفوز بالجنة، وما قاموا الصلاة والحج والعبادات إلا من أجل هذا، الفوز بمرضاة الله والجنة. هذا هي حياتهم، مبنية على هذا، أنهم يفوزون بالجنة بمرضاة الله سبحانه وتعالى وبالجنة، فلذلك أعمالهم جميلة. الذي هذه أمنيته تجد أعماله جميلة، والذي ما عنده هذه الأمنية وما عنده هذا الأمل العظيم أو ضعف عنده تجده على سوء عمل والعياذ بالله، وتجد يصدر منه ما يصدر من المخالفات الشرعية. كلكم يحب أن يدخل الجنة؟ لا شك يا رسول الله كلهم يحبون ذلك، كما قالوا يا رسول الله كلنا يحب هذا، وطرح السؤال هذا لما بعده، ويعلم محبتهم أنهم يحبون الجنة، لكن يريد شيئا يوصل إلى الجنة ويبين لهم سببا من أسباب دخول الجنة وأسباب دخولها، فطرح السؤال لما بعده لأجل أن يجيبهم بهذا ويذكر لهم ما يحتاجون إليه ليدخلوا به الجنة. قال: سورة هود. قال شيخنا رحمه الله: سورة هود قوله تعالى: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا الحسن بن محمد بن صباح قال حدثنا حجاج قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني محمد بن عباد بن جعفر أنه سمع ابن عباس يقرأ: ألا إنهم تثنوني تثنوي، ألا إنهم تثنوي صدورهم. قال: سألته عنها فقال: أناس كانوا يستحيون أن يتخلوا فيفضون إلى السماء، وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء، فنزل ذلك فيهم، فيا له من حياء شديد عندهم. قرأ ابن عباس: تثنوي صدورهم، والقراءة التي عندنا: يثنون صدورهم مفعول، وذات تثنوي فاعل صدورهم. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج وأخبرني محمد بن عباد بن جعفر أن ابن عباس قرأ: ألا إنهم تثنوي صدورهم. قلت: يا أبا العباس، ما تثنوي صدورهم؟ قال: كان الرجل يجامع امرأة فيستحي أن يتخلى فيستحي، فنزلت ألا إنهم تثنوي صدورهم إلى آخر كلام الحديث أخرجه. فالحديث الصحيح في هؤلاء الناس الذين يستحيون أن يتخلوا فيفضوا إلى السماء، وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء، فنزلت هذه الآية، فالرجل يجامع امرأته فيستحي أن يتخلى، فما بال هؤلاء لا يستحون من الله سبحانه وتعالى. تيصدر من هؤلاء الذين لا يستحون من الله ما يصدر من القبائح، كما ترون من هؤلاء الذين لا يستحيون من الله الزنا واللواط الذين يزاولون هذه الجرائم، قطع الطرق وقتل الأنفس وغير ذلك من العظائم، كله بسبب خلو الجوف من الحياة من الله سبحانه وتعالى. قال: كلكم يحب أن يدخل الجنة؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فاقصروا من الأمل. هذا سبب من أسباب دخولكم الجنة، إن أردتم الجنة فاقصروا من العمل أو فاقصروا من الأمل، فإن الأمل يبعد عن الجنة ويغفل عن الآخرة وينسي الآخرة الأمل، ويقبل بقلب العبد على الدنيا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنتان، حب المال وطول العمر. وهذا حديث أنس ورفض البخاري ورفض مسلم: يهرم ابن آدم وتشب معه اثنتان، الحرص على المال والحرص على العمر. فهذا إبعاد عن الخير، تجده حريصاً على المال، عنده طول أمل مع مشروع كذا ومشروع كذا ومشروع كذا، وسيفعل وسينفذ والمخططات جاهزة إلى آخر ذلك، وإذا بالموت يقطعه ويحول بينه وبين ما يشتهي. وفي حديث أبي هريرة: لا يزال قلب الكبير شاباً في حب اثنتين، أو لا يزال قلب الكبير شاباً في حب الدنيا وطول الأمل. كبير في السن، بلغ 60، تجاوز 70، بل ربما وصل إلى 100 ومن الله عليه بالعقل، لا زال يفكر في الدنيا، حب الدنيا وطول الأمل. والله ذم هذا الصنف: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. وإن يريدون هؤلاء أصحاب طول الأمل الذين ألهاهم الأمل، ما في إلا أكل وشرب تخطيطات، وين الصلاة وين الحج وين العمرة والمال موجود، وين البر وين الطاعة، ما في إلا ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل، آمال ومآكل ومشارب ولهو ولعب وضياع، والعياذ بالله، هؤلاء خسارة المآل تلحقهم إلا أن رحمهم الله بتوبة وأنابوا إليه وتابوا إليه. وأما إذا ماتوا على هذا الحال، حال سيء، أن الإنسان مقبل على الآمال، سأفعل وسأصلح إلى آخر ذلك، ويذهب يمين وشمال ويخرج، ما في مانع، لكن ما هو بطول الأمل، هذا الذي ينسي الآخرة. وقد نصح علي رعيته: أخوف ما أخاف عليكم اثنتين، اتباع الهوى وطول الأمل. قال: فأما اتباع الهوى فإنه يبعد عن الحق أو يصد عن الحق، أما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. ثم نصحهم بالنصيحة المشهورة الثابتة عنه، أما الصدر الآثر يحتاج إلى نظر، فإنه نصحهم بنصيحة عظيمة: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. هذا ثابت عنه. وهذا الأول يذكر عنه: أخوف ما أخاف عليكم اثنتين، اتباع الهوى وطول الأمل، فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. فلا شك هذا كلام حق، أن اتباع الهوى ينسي أو يصد عن الحق. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، هكذا يقول الله في وصفه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. ما هو حول الحق، هذا خلاص ضله الله بسبب هواه وأبعده ونأى عن الخير وعن الحق. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، يصد عن الحق. ولا شك هذه الآية نص فيما ذكر علي أو فيما يروى عنه: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فهم ما حولك إذن، هم أصحاب أهواء، أصحاب الأهواء، والله لو صب عليه الأدلة صبا، فما هو حولك، ولا يستجيب لك ولا يرعوي ولا يسمع للحق ولا يدعن ولا يصغي. صاحب هوى صيبت مقاتله بهوى. وهكذا صاحب طول الأمل: يا فلان، يقول عادنا شباب، عادنا صغير، يا جماعة كيف أدخل المسجد من الآن، تربطونا مطوع ودحية، إن شاء الله إذا كبرنا وبعدها خير، إذا كبرنا قليل كذا. هذا تجد تسمعون بعض الناس: نكبر قليل إن شاء الله ونطوع مثلكم. عنده طول أمل، من قال لك أنك ستعيش حتى تصير كبيرا؟ من الذي أخبرك؟ ومن أعلمك عن الله أن عمرك سيكون كيت وكيت وتصل وبعد استقم وأنت على خير وتموت على حسن خاتمة وإنما الأعمال بالخواتيم؟ من أخبرك بهذا؟ فالإنسان قد ضرب له رسول الله مثلا خط ثلاث خطوط، خط أخرجه أو بدأ به، ثم خط أمامه تقدم قليلا، ثم ثالث، قال هذا ابن آدم، وهذا أجله وهذا أمله، يريد يصل إلى الأمل فإذا الأجل يقطعه واقف لك في الوسط. ما أجمله من مثل الله، هذا ابن آدم وهذا أجله وهذا أمله، وينظر في أمره يريد يصل إلى الأمل ما يصل إليه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في أصحاب الأمال: لو كان لابن آدم واد من ذهب لأحب أن يكون له ثالث، ولو كان له ثالث لأحب ثاني، ولو كان له ثاني لأحب أن يكون له ثالث، ولن يملأ فاه إلا التراب، ما في إلا الموت يقطع صاحب الأمل، ويتوب الله على من تاب. صاحب الأمل ما يحول بينه وبين أماله إلا الموت، وإلا لازال في الأمال يسبح في هذه الأمال. فاقصروا من الأمل وثبتوا آجالكم بين أبصاركم، انظروا في أمركم، ثبتوا الآجال، يكون الأجل نصب عينيك وأنك ميت ومنتقل وراحل من هذه الحياة. إياك أن تنسى الآجال، أكثروا من ذكر هادم اللذات، وذكر العلل التي من أجله فإنه يذكر، أو قال أكثروا زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، هذا علة في زيارة القبور وأن الموت حاصل، وهكذا أكثروا من ذكر هادم اللذات، فإن الإكثار من ذكر هادم اللذات يجعل الشخص يقصر من الأمل، يعلم أنه ميت، والله يقول لنبيه: إنك ميت وإنهم ميتون. إذا كنت ميت وأصحابك كذلك فاقصروا من الأمل واقبلوا على الله واقبلوا على طاعة الله. ونحن في زمن يا إخوان نحتاج إلى مثل هذه المواعظ، والله نحتاج إلى مثل هذه التوجيهات، أننا نقصر الأمال، تعبنا مما نجد ومما نسمع ومما نرى، فعلى هذا الإنسان يقصر الأمل ويدعو الله سبحانه بحسن الخاتمة ويثبت على الحق، والله لو كان ما كان يثبت على الحق، ويدعو الله أن يثبته ولا يبالي بكثرة من يخالف وبكثرة من يداهن في دينه وبكثرة من يستسلم للواقع، لا يبالي بهم، يعبد الله. والعبادة في الهرج، سلي نفسه كهجرة إلي، بادروا بالأعمال، فتنا كقطع الليل المظلم، وغير ذلك من الأدلة التي فيها الحث في آخر الزمان على مبادرة الأعمال، وأن الإنسان يقبل على الله إقبالا كليا ولا سيما في وقت الهرج وقت الفتن. واصبر وصبر نفسك، صبر وصبر نفسك وصبر إخوانك على ما أنت عليه، وكم سنعيش الله أعلم، والله يا إخوان ما ندري متى نموت، فلا نكثر الأحزان والأشجان، نصبر الموعد الله، كل من ظلم سنقف بين يد الله نحن وهو، وكل من آذى وبغى سيوقفه الله سبحانه وتعالى ونحن خصومه يوم القيامة، وإنما نحتاج إلى صبر، نحتاج إلى صبر. الحياة هذه ما تقوم إلا بالصبر، وجدنا خير عيشنا في الصبر. من قال هذا؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وثبتوا آجالكم بين أبصاركم واستحيوا من الله حق الحياء، هذا المقصود، استحيوا من الله حق الحياء، فما هو حق الحياء هذا؟ سيأتي. واستحيوا من الله حق الحياء. قالوا: يا رسول الله كلنا نستحي من الله. قال: ليس كذلك الحياء من الله، ولكن الحياء من الله لا تنسوا المقابر والبلاء، الفناء والذهاب والبلاء بالكسر، ألا تنسوا المقابر والبلاء، وألا تنسوا الجوف وما وعى، وألا تنسوا الرأس وما احتوى، يعني حاسبوا أنفسكم فيما تأكلون وما تأتون وما تذرون، حاسبوا الرأس وما فيه وما تفكيره، حاسبوا الجوف وما فيه وما يدور فيه، حاسبوا انظروا في هذا، لا تنسوا المقابر والبلاء، زوروا المقابر فإنها، زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. إياك ونسيان المقابر، اجعل لنفسك من غير تعيين يوم معين وقتا لزيارة القبور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث على زيارة القبور، لا تجعل يوم الجمعة على وجه الخصوص أو يوم الخميس، فإنه لم يثبت التخصيص يوم أو تخصيص يوم معين لزيارة المقابر، وإنما زر متى ما تيسرت، تيسر الجمعة، تيسر الخميس، تيسر بعد شهر بعد شهرين، إلى آخر ذلك، أنك تزور القبور زر القبور، وتأمل أحوال أهل القبور، وتأمل أنك ستصير إلى ما صاروا إليه، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. تأمل أحوال أولئك المساكين الذين صاروا تحت الأرض بعد أن كانوا فوقها، تأمل إلى أي شيء سيصيرون، تأمل النافذة التي ستفتح، وتأمل سؤال الملكين لك: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هل ستثبت أمام الأسئلة هذه؟ لا تقول: أنا أجيب الآن، سهل الأمر. لا والله، تلك ظلمة في القبر، يأتيك أناس أو يأتيك خلق ما تعرفهم، خلق ما تعرفهم، وهكذا أيضا أحوال برزخية عظيمة جدا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنسوا المقابر والبلا، ولا تنسوا الجوف ما وعى، ولا تنسوا الرأس ما حوى، ومن يشتهي كرامة الآخرة يدع زينة الدنيا. والله ما يجتمع حب الدنيا والإقبال على الدنيا مع الآخرة أبدا، فإن الآخرة لا تنال كما يقول بعض السلف إلا بالزهادة في الدنيا، لا تنال الآخرة إلا بالزهادة في الدنيا. فالذين نالوا الآخرة ممن تقدم هم الزهاد في هذه الدنيا، المقبلون على طاعة. ليس معنى الزهادة في الدنيا أنك ما تسعى ولا تعمل ولا شيء، هذا ما هو مفهوم الزهادة، أو لا تلبس الثوب الجيد. النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر يحث على الحلة الجيدة يلبسها للعيد والوهود إلى آخر ذلك، هذا ما هي الزهادة، تلبس الثوب مرقعة وأنت بإمكانك تلبس الثوب الجيد وموجود، تشتري المال موجود والخير موجود، إن الله جميل يحب الجمال. الزهادة في القلب، الزهادة هي ترك ما يخشى ضرره وما لا نفع فيه في الآخرة، ترك ما لا ينفع في الآخرة، كما عرف بعضهم الزهد، وهذا معنى من معاني الزهد، وإلا له معاني كثيرة كما تقدم معنا في بداية الكتاب، لكن ترك ما لا ينفع في الآخرة هذا من الزهد. أما ترك الملابس الطيبة والمآكل الطيبة التي أباحها الله، قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. الله أباح لنا الزينة وأباح لنا الطيبات من الرزق، ناكل ما يسر الله سبحانه، نلبس مما يسر الله، ولا نتكلف ولا نتكلف. فنعم، وإنما الزهادة في الدنيا هي ما سمعت، أن الإنسان ربما يترك ما يخشى ضرره في الآخرة، أو يترك ما لا ينفعه في الآخرة، ما في ذاك الورع وهذا الزهد، ما لا ينفعه في الآخرة هذا جيد، وهذا من الزهد. والصحابة ما كانوا أصحاب أموال بعضهم وزهاد، عثمان جهز جيش، ما تعلمون سموا جيش العسرة، وعبد الرحمن بن عوف يتجر، وجماعة من الصحابة يتجرون، ولا ينافي الزهد ولا التوكل على الله. فأما المهاجرون فشغلهم الصفق بالأسواق، وأما إخواني من الأنصار فشغلتهم مزارعهم، معنى حديث أبي هريرة. فعمل ما فيه مانع، وليس من الزهد ترك العمل. وأن لا تنسوا الرأس، تنسوا الرأس ما حوى ومحتوى، ومن يشتهي كرامة الآخرة يدع زينة الدنيا. هنالك استحي العبد، هنالك استحي العبد من الله، وهنالك أصاب ولاية الله. إذا بلغتم هذا المبلغ فأنتم تحبون أن تدخلوا الجنة، وبإذن الله ستدخلونها، كلكم يحب أن يدخل الجنة. قالوا: نعم يا رسول الله. ذكر لهم الأسباب التي توصلهم إلى ما يحبون وما يشتاقون إليه، ونسأل الله أن يعيننا على طاعته. عندما نسأله: ما هو الفرق بين الولاية والولاية؟ هنالك أصاب ولاية الله. ما هو الفرق بين الولاية والولاية؟ الفتح والكسر. ابن عبد الله: نعم، الولاية المحبة والنصرة، أحسنت. والولاية الإمارة المعروفة، بالكسر الإمارة ولاية، وبالفتح المحبة، أحسنت. هنالك أصاب ولاية الله، أي محبة الله ونصرة الله، أحسنت. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.